بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام. لا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولو تجاوز الدم العشرة فلذات العادة الحاصلة باستواء الدم مرتين أخذا وانقطاع. وينها؟ بعد مع انقطاعه قبل الثلاث. البحث يحتاج إلى مقدمة. المقدمة أن الحائض على قسمين. القسم الأول حائض ذات عادة وحائض غير ذات عادة. والحائض ذات العادة على ثلاثة أقسام. انتبهوا إلى هذه التقسيمات لأنها هنا مربوطة. إذا ما عرفتم لم تعرفوا الدرس أولا. حائض ذات عادة وحائض غير ذات عادة وذات العادة على ثلاثة أقسام: وقتية وعددية، ذات عادة وقتية وعددية. القسم الثاني عددية فقط، والقسم الثالث وقتية فقط. هذه ثلاثة أقسام: ذات عادة وقتية وعددية، ذات عادة عددية فقط، وذات عادة وقتية فقط. أما غير ذات العادة، غير ذات العادة مبتدئة ومضطربة وناسية للعدد. وناسية للعدد، مبتدأ ومضطربة وناسية للعدد. نأتي إلى المقصود من ذات العادة الوقتية والعددية. لما نقول امرأة ذات عادة وقتية وعددية، فما المقصود بها؟ هي المرأة التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد في كل شهر. من باب المثال حتى نوضح لكم، في كل شهر يأتيها الدم، أول الشهر يوم واحد بالشهر يأتيها سبعة أيام. بسمعني، هذا وقتها. أول شهر، في أول الشهر ترى الدم لمدة سبعة أيام، وفي الشهر الثاني أيضا يأتيها الدم من يوم واحد إلى سبعة أيام. فيتحد الوقت مع العدد. عدد الأيام التي ترى فيها الدم سبعة أيام، والوقت الذي ترى فيه الدم أول الشهر. فهمتم؟ فهمت؟ كل شهر، رأس كل شهر، أول يوم من الشهر ترى الدم إلى سبعة أيام. في الشهر الثاني كذلك، في اليوم الأول من الشهر ترى الدم سبعة أيام. في كل شهر، رأس كل شهر، أول يوم من الشهر إلى سبعة أيام. هذه تسمى ذات العادة الوقتية والعددية. حكم هذه المرأة أنها تتحيض بمجرد رؤية الدم. انتبه، ها؟ مولانا انتبه إلى كلامي، أنها تتحيض بمجرد رؤية الدم. هذا كلام واضح بعد، ما فيها استحاض، هذا حكم. أما ذات العادة الوقتية فقط، ذات العادة الوقتية هي المرأة التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد، مرتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد، متماثلتين من حيث الوقت دون العدد، يعني ترى الدم من أول الشهر، من أول يوم من الشهر إلى اليوم السابع، هذا في الشهر الأول. وفي الشهر الثاني ترى الدم في اليوم الثاني، مو في اليوم الأول، اسمعني، ترى الدم من أول يوم في الشهر الأول، من أول يوم إلى اليوم السابع، وترى الدم في الشهر الثاني من أول يوم إلى اليوم السادس. اختلف العدد، اختلاف في العدد في أول يوم من كل شهر، لكن في الشهر الأول ترى الدم إلى 7 أيام، وفي الشهر الثاني ماذا ترى؟ تراه إلى 6 أيام. نعم، الوقت معلوم من أول الشهر، أما العدد مختلف. نعم. أما ذات الآن يأتي الحكم، هذا فيه خلاف، يأتي الحكم. أما ذات العادة العددية فقط، وهي المرأة التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث العدد دون الوقت، كأن ترى الدم في شهر من حيث العدد، كأن ترى الدم في شهر من أول يوم الشهر إلى اليوم السابع، وترى الدم في الشهر الثاني من اليوم الثاني إلى اليوم الثامن. فهمت؟ العدد ثابت، متغير. ترى الدم في الشهر الأول من أول يوم إلى اليوم السابع، وترى الدم في الشهر الثاني من اليوم الثاني إلى اليوم الثامن. العدد هو واحد لكن الوقت متغير. أما بالنسبة إلى ذات العادة المبتدئة، الآن خلصنا من طلبة النهاية، أقسام خلصنا منها، نأتي إلى العادة المبتدئة، فهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة، أول مرة تحيض، فتاة بلغت أو بلغت سن من تحيض فرأت الدم أول مرة، هذه ترى الدم أول مرة، وسوف يأتي حكمها. طبعا هاي يشترط فيها التوالي، ويشترط فيه أن يكون واجدا لصفات الحيض، هاي كلها سوف تأتي. أما بالنسبة إلى المضطربة، المرأة المضطربة في حيضها هي المرأة المتحيرة، المتحيرة التي تكرر منها رؤية الدم، كل مرة يأتيها الدم بتكرار، لكنها لم يستقر لها عادة من حيث الوقت ومن حيث العدد لم يستقر لها عادة من حيث الوقت ومن حيث العدد. يعني ربما يأتيها في الشهر الأول من أول يوم إلى خمسة أيام، يأتيها في الشهر الثاني من اليوم الخامس إلى ثلاثة إلى اليوم الثامن، فيها اضطراب. يعني هذه كيف تتحيض، كيف تحكم بحيضها؟ كل شهر يأتيها الدم، لكن مرة يأتيها خمسة أيام، مرة يأتيها أربعة أيام، مرة يأتيها في اليوم الثاني، مرة يأتيها في اليوم العاشر، يختلف. هذه المرأة المضطربة. هاي احنا نبين لك يعني كل هاي الأقسام هاي الآن بس من باب التعريف، من باب المقدمة نبين لك هذه الأقسام حتى نشرح كلام الشارح في المقصود منه. بين كلام الشارح النساء كلها، كل النسوان واحدة من هذه، حتما هذه الأصناف تنطبق على هذه النساء، على النساء. في نسوان مخربطة مضطربة هاي يسموها مضطربة، يعني وهذا يتعلق بأمور العبادة. يعني هل أنها تتحيض بمجرد رؤية الدم حتى وإن تجاوز العشرة أيام؟ كم أيام حيضها؟ هل هو سبعة أيام؟ ما زاد على السبعة تجعله استحاضة وإن كان واجدا لصفات الحيض أم لا؟ هذه أحكام متداخلة، يعني هذه أحكام تختلف. نعم الوقت كلما كان اضطراب يصدق عليها الاضطراب، كلما صدق عليها العدد أو الوقت تعمل به، تعمل بالمقتضى يعني. أما الناسية، يأتي إلى الناسية، ما هي بعد ما هي أقسامها هي؟ هو هي هاي المتحيرة. الآن الناسية هاي يصدق عليها المستراب أو الناس تنسى. هي المرأة التي كانت لها عادة ونسيتها، ما تعرف ايش قد هي لها عادة. هي المرأة التي كانت لها عادة ونسيتها، نسيت هذه العادة، نسيت ما تعرف هو يجيها، لكن ما تعرف يجيها خمسة ولا ستة مثل ربيع. اي طبعا، يعني بعد تكرار الحمل كثير من النساء تتخربط هذا، يعني نتيجة للحمل، نتيجة للرضاعة. يعني بعض النساء طالما هي ترضع الولد لا يأتيها الحيض، ينقطع عنها الحيض إلى فترة من الزمن، بعض النساء ستة أشهر، بعض النساء إلى تمام الحولين، بعض النساء إلى أربع سنوات. بلى ينقطع عنها الحيض، يعني لا تفكر انه هاي النسوان سوء. شنو مشكله؟ يعني مشكله من اي ناحيه؟ لا مو داء، هاي حسب خلقتها يعني. ها لا اي تنسى، خلص نسيت العدد والوقت، ناسي. طيب الان ناتي، اذا عرفنا هذه المقدمه نأتي إلى المسألة. امرأة رأت الدم، امرأة تحيض رأت الدم أكثر من عشرة أيام، تجاوز 11 12 يوم مو مشكلة، يعني المهم أنه تجاوز العشر. نحن عندنا حدان، حد من جانب القلة وحد من جانب الكثرة، أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة. إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة أيام وكانت ذات عادة وقتية وعددية، انتبه حتى نطبق هذه الأقسام هنا، وكانت ذات عادة وقتية وعددية، فأي يوم تجعله عادة وكم يوم تجعله عادة فتتحيض به، وكم يوم تخرجه عن العادة فتحكم عليه بالاستحاضة. هذه المرأة ذات العادة الوقتية والعددية تتحيض بوقت عادتها وبعدده. ها يعني أنها ترى الدم في كل شهر 7 أيام. الوقت معلوم هو من أول الشهر إلى 7 أيام في كل شهر، لكن جاءها شهر فتجاوز الدم 10 أيام. هنا ماذا تحكم؟ ماذا تفعل؟ تجعل 7 أيام أيام عادتها وأيام حيضها، ثم تبتدأ من اليوم 8 فتحكم عليه بالاستحاضة وتعمل عمل المستحاضة. هناك تترك العبادة، وهنا يترتب عليها حكم آخر. لا ما في كاشف، هناك ما في احتمال، هنا ما في احتمال، هنا هالاحتمال احتمال الإمكان ما موجود، استقرار الإمكان ما موجود، ما لنا علاقة باستقرار الإمكان. فهمتم الآن؟ لأنها ذات عادة عددية ووقتية، فتتحيض هكذا، تجعل عادتها إلى 7 أيام إلى الوقت والعدد، وما بعد ذلك تستحيض، تحكم بالاستحاضة فترجع إلى أيام عادتها. فلهذا يقول أخذا وانقطاعا، أخذا وانقطاعا. فذات العادة الوقتية والعددية معا، هذا قوله أخذا وانقطاعا تفسير لاستواء أيام الدمين، أنها ترى الدم في كل شهر عددا معينا، وهو يشرح هذا، هذا تفسير لقوله أخذا وانقطاع، وإن كان في العبارة تشويش، في العبارة تشويش، لكن يريد أن يبين أنها تأخذ بالعدد والوقت، تتحيض بالوقت والعدد. فإذا رأت الدم زاد عن 10 أيام. نعم. ولو تجاوز الدم، يعني دم الحيض، العشرة شنو العشرة؟ 10 أيام. فلذات العادة، شايف؟ ها، امرأة ذات عادة الحاصلة هذه العادة باستواء الدم مرتين، باستواء الدم مرتين يعني من ناحية الوقت ومن ناحية العدد. فهمتم الآن؟ عبارته متينة يعني. نعم. أخذا وانقطاعا يعني من ناحية بداية الحيض ومن ناحية انقطاع الحيض، فتأخذه أيام حيضها من ناحية الوقت وأيام من ناحية العدد. فهمتم الآن؟ فهمت؟ لم بين فاهمين وين بين؟ لا، بدون مجاملة، من ناحية الوقت ومن ناحية العدد. أنا وضحت من خلال المثال، رأت الدم مرتين في كل شهر، مرتين ترى الدم في الشهر الأول، في اليوم الأول إلى 7 أيام، في الشهر الثاني إلى 7 أيام، في الشهر الثالث رأته من اليوم الأول إلى اليوم العاشر. هنا ماذا تصنع؟ تتحيض ب7 أيام واليوم الثامن استحاضة، اليوم الثامن اليوم الثامن أحسن. أما لو كان المقصود منه الابتداء والانتهاء زمانا لاختص بالقسم الأول ولا بد لتعميمه الاثنين كما هو. كل شغل أنا في سيد كلانتر، والشهيد هو اللي فسرها. القسم الأول اللي يقصد القسم الأول ما هو المقصود؟ بسمعني الآن، شوف ماذا يقول، ما هو يبين أخذا وانقطاعا، سواء سواء كان في وقت واحد بأن رأت. شو الآن وين صار العدد؟ بناء على قوله ما في عدد، على قول السيد كلام صار. أنا تفسير الشهيد الثاني شو شغل التفسير؟ أنا أمامي هنا، أمامي تفسير من قبل الشارح، هو يفسر قوله. نعم، سواء كان في وقت واحد رأت الدم في وقت واحد بأن رأت في أول شهرين 7 مثلا. شوف الآن هو وضحه أم لا؟ هذا هو وضحه. رأت الدم في أول شهرين 7 مثلا، يعني رأت في 7 أيام. فهو شو صار؟ وقت وعدد. ولهذا هو يفرز الآن هذا المثال عن باقي الأمثلة التي يذكرها. باقي الأمثلة التي يذكرها مرة للوقت ومرة للعدد ومرة مضطربة، هو يبينها الآن. هذا الآن وقتية وعددية، بأن رأت يعني رأت الدم في أول شهرين 7 أيام مثلا، أم في وقتين. شوف الآن، شوف اختلف المسألة. أم في وقتين كأن رأت 7 في أول شهر وآخر شهر. إذن اختلف شنو؟ اختلف الوقت هنا عددية، صارت هنا صارت عددية. في أول الشهر رأت 7، في الشهر الأول 7 أيام، في الشهر الثاني ماذا رأت؟ رأت 7. لكن وين؟ في آخر الشهر، مو بأول الشهر. في الشهر الأول رأته من أول الشهر إلى 7 أيام، وفي الشهر الثاني رأته في اليوم 23 إلى 30. اختلف الوقت. نعم، هذا عددية. فإن 7 في المثال الأول، فإن 7 تصير عادة وقتية وعددية في الأول، في المثال الأول. أين بعد توضيح كلامك؟ وهو يوضح هنا، هو يحتاج إلى دليل. لا عنده القسم الثالث. نعم. لا الآن هو يذكر شيء. نعم. هذاك الآن ينظر إلى أقل الطهر، إن كان 10 أيام أقل الطهر فيحكم بالحيض، وإن كان أقل من 10 أيام يحكم بالاستحاضة. نعم. فإن 7 تصير عادة، 7 أيام التي رأتها في أول شهرين عادة وقتية وعددية في الأول، في المثال الأول هذا رأت في أول شهرين 7، وعددية في الثاني يعني رأته في وقتين كأن رأت 7 في أول شهر وآخر، وعددية في الثاني. بناء على هذا، فإذا تجاوز الدم 10 أيام على هذا، بناء على هذه الفرض، تأخذها أي العادة فتجعلها حيضا، يعني ترجع إلى أيام عادتها فتجعل الأيام عادة، وما زاد على العادة يكون استحاضة. أحسن. طيب الآن يفرق بين العادتين، الفرق بين العادتين الوقتية والعددية، والعددية فقط. نعم. والفرق بين العادتين الاتفاق بين جميع الفقهاء على تحيض الأولى برؤية الدم ذات العادة الوقتية والعددية تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيام عادتها فتترك العبادة. هذه ذات العادة الوقتية والعددية. والخلاف في الثانية. الآن هذه العددية ماذا تفعل؟ هل حكمها حكم ذات العادة الوقتية والعددية أم تختلف؟ الخلاف هنا وقع الخلاف، والخلاف في الثانية. فقيل أنها فيه كالمضطربة، يعني مثل حكم المضطربة الناسية للوقت والعدد، والناسية للعدد لا تتحيض إلا بعد 3، أي لا تحكم بأنها حائض إلا بعد مضي 3 أيام. يومية تشوف الدم لمدة 3 أيام على هذه الحالة، هذا إذا كان الدم واجدا لصفات الحيض. إذا كان 3 أيام متوالية إيه أحسن، إيه بعد تعمل عمل المستحاضة إلى 3 أيام، إيه واضح، هذا واضح، يعني هو يقول كلام واضح لا يحتاج إلى تفسير. لا تتحيض إلا بعد 3، والأقوى أنها كالأولى، كالأولى بمعنى أنها تتحيض بمجرد رؤية الدم، فما زاد على 10 أيام ترجع إلى العدد، ترجع إلى العدد. هاي العددية، الكلام بالعددية، أنا قلت الفرق بين ذات العادة الوقتية والعددية وبين العددية فقط. نعم، وهي يقول ولو اعتادت وقتا خاصا، هذا للوقتية. الفرق، انتبه، الفرق بين العادتين، بين العادتين المقصود به المرأة ذات العادة الوقتية والعددية، والعددية يعني ناسية للوقت والعدد، ما إلا بعد مرور 3 أيام من رؤية الدم. نعم، ولو اعتادت وقتا خاصا، هذه كيف اعتادت وقتا خاصا؟ بأن رأت في أول شهر 7، رأت الدم في أول الشهر 7 أيام، وفي أول آخر 8، يعني في أول آخر الشهر الثاني 8 أيام، فهي مضطربة العدد لا ترجع إليه. أول شهر آخر 8، أحسن، لا ترجع إلى العدد عند التجاوز. يعني إذا تجاوز الدم 10 أيام ذات العادة المضطربة بالعدد لا ترجع إلى أيام عادتها أو عدد عادتها عند التجاوز، لا ترجع، لا ترجع هنا. تجعل 10 حيضا وما زاد استحاضة. نعم، عند التجاوز وإن أفاد الوقت تحيضها برؤيته فيه، يعني إذا أفاد الوقت ذات العادة الوقتية حتى وإن أفاد تحيضها بمجرد رؤية الدم، الوقت وإن أفاد تحيضها بمجرد رؤية الدم إلا أنها لا ترجع إلى العدد عند التجاوز، وإنما تحكم إلى 10 بالحيض وما زاد تحكم عليه بالإسلام. أنا أقول يعني هو الأمر بين، هو يقول فهي مضطربة العدد لا ترجع إليه إلى العدد عند التجاوز وإن أفاد الوقت، لأنها رأت الدم في الوقت، هذا الوقت وإن أفاد الوقت تحيضها برؤيته، برؤية الدم فيه في الوقت، فذات العادة الوقتية هذه المضطرب بالعدد الآن، العدد حتى وإن أفاد ذات العادة العددية، عفوا، وإن أفاد الوقت أنه مترى الدم في شهر، في الوقت مرة ترى أول الشهر ومرة ترى آخر الشهر، يأتيها 7 أيام أو 8 أيام، حتى وإن أفاد أن هذا وقت عادتها وعدد عادتها، لكنها لا ترجع إلى العدد إذا تجاوز الدم 10 أيام لا ترجع إليه، إذا تجاوز 10 أيام ففي مثل هذه الحالة تحكم بالعشرة أيام بالحيض وما زاد استحاضة. نعم بعد التجاوز. نعم نعم بعد ذات العادة الوقتية والعددية لا ترجع، لا تكون مثل تلك. نعم وإن أفاد الوقت تحيضها برؤيته فيه، تحيضها برؤية الدم الذي رأته مرة ثانية في ذلك الوقت بعد ذلك كالأولى يعني ذات العادة الوقتية والعددية إن لم نجز ذلك للمضطربة. يعني شنو؟ يعني إذا لم نحكم بأن المضطربة تتحيض بمجرد رؤية الدم، وقلنا بأن المضطربة تتحيض بمجرد رؤية الدم، إذا ما أجزنا عدم التحيض، إذا ما أجزنا التحيض للمضطربة، إذا لم نجز ذلك التحيض للمضطربة بمجرد رؤية الدم، نحن ماذا قلنا بالنسبة إلى المضطربة؟ المضطربة قلنا بالنسبة إليها أنها لا تتحيض إلا بمضي 3 أيام، فإذا لم نقل بهذا القول معناها أن المضطربة ماذا؟ تتحيض بمجرد رؤية الدم. إن لم نجز ذلك يعني تحيضها بمجرد رؤية الدم، أما إذا أجزناه فمعناه أن الحكم واحد وهو التحيض بمجرد رؤية الدم لهذه المرأة. يعني لا يشترط هنا في هذه المرأة أن ترى الدم 3 أيام، وإنما بمجرد رؤية الدم تتحيض. وذات تمييز الحمد لله رب العالمين.